هذه رسالة وصلت من السائل حاء ضاء فيقول: سماحة الشيخ، ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات؟ هذا في التفصيل، كان عطية لأولادهم يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس، عطية شرط العدل للذكاء من حظ الأنثيين، لا يخصهم بعضا دون بعض، يعطونهم جميعا للذكاء من حظ الأنثيين لا بأس. أما وصية بعد الموت، وصية في المرض فلا، إذا كان هناك ورث آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين لا يوصي بوصية لورثة، الورثة لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال أعطى كل ذي حق حقه فلا يصي وصية لوارث، وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث، يوصي بالثلث أو أقل. نعم، لغير الورثة. جزاكم الله خيرا.